هل يجوز لشاب مسلم يعمل في محل صنع الفطار والبيتزا في امريكا ان يقدم لزمائن المحل ويقوم بالبيتزا المصنوعة من لحم الخنزير اجزاء منه؟ يعني لا يجوز ذلك ولو كانوا كفارا، لان الله حرم الخنزير وهو حرام على كل المكلفين، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح، بل هو حرام في شريعتهم لان التوراة فيها تحريم لحم الخنزير. فاذا كان يتلبس بهذه النجاسة ويطعمهم ما حرم الله عز وجل عليهم فهو يتعاون على الاثم والعدوان، ولقد قال تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، كما انه يقع في محرم اخر وهو بيع الخنزير او الاعانة على بيعه وتولي ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام، ونقل غير واحد من اهل العلم الاجماع على تحريم بيع الخنزير. فاذا كان امره كذلك فلا يجوز بيعه بحال حتى لنصراني ولا لمن يستحله، فان ذلك العمل محرم ولا يجوز.